فاللي يبقى مسعوق من رؤية المتجلى عليه أيمكنه أن يستقبل رؤية المتجلي؟ يبقى ما ينفعه. إذن كل تكوين له استقبال لأشياء تناسبه. وإحنا ضربنا مثل لهذا في دنيانا العملية، دنيانا العلمية الميكانيكية. قلنا الإنسان مثلا لما يدخل الكهرباء في البيت وبعدين عايز ينام، عايز ينام، عايز ياخد قانون الظلمة لينتفع به، يصفي النور، اطفئ المصابيح. ليه؟ لانه هو ربنا امتن علينا بانه خلق النور بس ولا خلق الظلام رافع. يا سلام، اكن الظلام نعمه زي النور كمان، بس ده له مهمه وده له ايه. فاللي بيقولوا بقى الحضاره والدنيا والضوء، يبقى طوالي كده بيقول لهم يا ناس خدوا برضه نعمه الظلام، ما تاخدوش نعمه الضوء كلها، خدوا نعمه الظلام ايضا. عشان ايه؟ اعصابكم تهدي ونفسك تسكن وتبقى كده، تقوم الصبحية عندك نشاط. ليه؟ لأن الضوء له إشعاعاته وزبزباته وهيقعد يعمل. طيب احنا بقى لما نيجي بالليل ننام بنطفي، وعايزين نصحى بالليل لأي غرض من الأغراض، لحاجة أقضيها، وتبقى الدنيا بقى ظلمة، نقوم نكسر الايه، نطلطش كده ونوقع ده ونعمل ده. فبيعملوا ايه؟ حاجة اسمها الوناسة. عارفين الوناسة السهاري؟ الوناسة السهاري دي يدوب تضوء ضوء خفيف، يدوب يدلك على مكان مفتاح النور. مش كده اللي بيحصل؟ لما يجي الراجل بتاع الكهرباء يركب لك دي، ما يقدرش يركبها على تيار البيت ابدا. ان ركبها على تيار البيت تعمل ايه؟ تتحرق على طول. يوم يعمل ايه؟ بيسموه فرنسا ايه؟ فرن. ياخد من القوي ايه؟ ويدي للضعيف، لان الضعيف ده ما يقدرش ياخد من قوي. كذلك الانسان ضعيف ما يقدرش ياخد من الله مباشره. يوم يعمل بينه وسائط، ومش وسائط واحد، يعمل وسيط من الملك، والملك يجي لمصطفى من الخلق. شوف ازاي كان مرحله عشان يقدر ايه؟ يقدر يدينه ونقدر ايه؟ نتحمله. فهم من تفصيلهم قالوا ايه؟ تشرحها ايه ثانيه في القران. وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، إيه اللي منعهم من الإيمان؟ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ الله، فأنتم بتاخدوا على ربنا اللي بعث لكم الرسول من البشر؟ ده لو بعث لكم رسول من غير البشر كانت هي دي اللي كتاخد، بتقول إزاي بعث لنا رسول من غير البشر؟ ليه؟ أم قال لك لأن الرسول مفروض فيه بلاغ وأسوة سلوك. بلاغ بيبلغ منهج ويطبقه على إيه؟ على نفسه. يوم لما يبقى ملك ويجي يطبق ده على نفسه يبقى أسوة لنا احنا؟ والله العمل خير، نقول له ها انت تعمله لانك ملك، انما احنا ما نقدرش. تبقى ما تنفعش الأسوة ولا تنفع. يبقى اذا لو انه عمله ملك كان يبقى الرد جاهز ولا لا؟ كان يبقى الرد جاهز. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لازم في الرسول يكون متحد مع مين؟ مع المرسل اليه في الجن، حتى يصح ان يكون ايه؟ ان يكون اسوة. ولذلك دي بتلبس الالوهية عيسى او بنوة الاله، لان عيسى لما يقول لهم اعملوا زي علشان ابقى وعشان تبقوا عشان نقول ما نقدر، ده احنا هنقدر نبقى في خلق الاله؟ ده معقول؟ دي مش معقول. يبقى الاسم ما تنفعش ولا ما تنفعش؟ يبقى ما تنفعش خالص. وقالوا لولا انزل عليه ملك. اشعاعات واشراقات الملك لانهم مش معدين لاستقبال مثل هذا وتنتهي المسألة، او لانهم جاءت لهم الاية التي اقترحوها. والعادة انهم اذا جاءت الاية التي يقترحونها ولم يؤمنوا يبقى ربنا ايه؟ ياخذهم. افتراضا عايزين نعمله ملك، ولو جعلناه ملكا نجيبه على حقيقته ما تقدروش تستقبلوه، يبقى لازم نخليه يخلع عليه صفة بشر. يخلع عليه صفة ايه؟ بشر. ازاي؟ طيب هل اتاك حديث ضيف ايه؟ ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلام. دخلوا رجاله ولا مش رجاله؟ يبقى الملائكه ما جوش على صورتهم الحقيقيه، بل جم على صوره مين؟ على صوره رجاله. ولذلك ابراهيم فيه منهم رجاله، مش كده ولا لا؟ طيب ستنا مريم مش فتمثل لها بشرا سويا

ازاي يعني؟ احنا بنفهم من لما نقول ايه ذاكر تنجح، ان ذاكرت تنجح، نقول المذاكره تبقى قبل مين؟ قبل النجاح. ده كلام صح، ده المذاكره جات بسبب النجاح، لانك انت ما ذاكرتش الا لانك عايز ايه تنجح ومستحضر النجاح وميزاته الطيبه واحترام الناس له والمؤهل اللي هتاخده والمركز اللي هتشغله. يبقى الاول جه مين؟ النجاح وزهزق لك كده باثاره فيه، فابتدات تعمل ايه؟ تذاكر عشان تحققه. يبقى كل شرط واقع بين امرين، بين جواب دافع وجواب واقع. فالنجاح دافع للايه؟ للمذاكره، والمذاكره تخلي النجاح واقع. يبقى ولذلك الشاعر لما قال الا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد الوسائل، بيقول يا ريت واحد يقول لي الغايه ايه قبل ما اذهب الطريق، نسيب الغايات بعد المذاهب. نقول له برضه دي فلسفه عجز، فلسفه ايه؟ انت نبهت الى الغايه قبل ان تطلب منك الوسيله. الغايه انك تذهب الى الله جزاء، وجابلك الوسيله منهج. تقوم تقول انا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد المذاهب. طب ما بنقولك ليك الغايه، انت اللي متمرد ومتنمرد، انت اللي متمرد وايه؟ يبقى ايه؟ خسروا انفسهم علما من الله، خلاص، فهم لا يؤمنون ليحققوا الايه؟ الخسران. يبقى دي غايه وايه؟ ووسيله. يبقى فيه غايه دافعه وغايه ايه؟ واقعه. وله ما سكن في الليل والنهار. فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. له كأن الوجود ليس فيه شيء، إن أطلق غيبا يبقى هو من بثه. يبقى وله يعني إيه؟ له أي لله، وجاب له ضمير الغيبة كان يقول لله ما سكن. فما قال لك لا، ده كلمة له دي جاية غايب، عشان الضمير الغيبة اللي بيحتاج دليل دي هنا في ما ربنا مش عايز دليل. لانه ان اطلق غيبا كده في اعماء معاني العظمه يبقى لا ينصرف الا لمين؟ الا لله سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار. كلمه سكن سين وكاف ونون تاتي لمعاني متعدده. سكن من السكنى ولا من السكون وهو ضد الحركه؟ سكون الاستيطان يعني قاعد في حته كده، السكون ضد الحركه والسكنة الاستيطان. لما يقول له اسكن انت وذوك الجنه استوطن، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، يبقى استيطان طبعا الارض. طيب يبقى هنا اللي معانا دي سكن من السكون ولا من السكنى؟ نشوف كده. وله ما سكن في الليل والنهار، فكأن الليل والنهار ظرف، وكل الوجود مظروف في الليل والنهار. كل الوجود مظروف لأن الأحداث عايزة كم ظرف؟ يا ظرف زمان يا ظرف مكان. هنا بيقول وله ما سكن في الليل والنهار، جاب ظرف مين؟ ظرف الايه؟ الزمان. سكن في الليل والنهار. طيب هي المسألة دي الظرفية بتاعت الاستيطان دي بتيجي في الليل والنهار ولا بتيجي في المكان؟ السكنة بتيجي في المكان. السكنة تبقى المكان ظرف قار. يعني ايه ظرف قار؟ ظرف ثابت. لكن الزمان صحيح ظرف انما مش قار، مره يبقى ماضي مره يبقى مستقبل مره يبقى ايه حاضر ويتغير. يبقى ظرف الزمان يدور على المكان ولا لا؟ كل مكان في الارض يجي عليه مره ليل ومره نهار ومره نهار. مين اللي بيدور على الثاني؟ الليل بيدور والنهار بيدور على الليل على المكان. يبقى تاني المنطق اللي يقول ايه وله ما سكن في الايه؟ في المكان، في الارض يعني او في السماء او في الكون او في الى اخره. المهم هو قال لك ايه؟ وله ما سكن في الليل. ام قال لك لان المكان نفسه مظروف في الزمان. المكان نفسه مظروف في ايه؟ في الزمان. له الظرف وله المظروف. له الايه؟ طب هذا ان اردت بالاستطاع من السكنة وان اردته من السكون. طب والمتحرك ان اردتها من السكون وله ما سكن. طب وما تحرك مثله؟ قال لك كل متحرك يقول الى ساكن. كل متحرك يقول ومش كل ساكن يقول الى متحرك. ساعة الانسان متحرك او سيد الحركات الانسان. وبعدين يجي له وقت ايه؟ ينام. يجي له بعد ذلك وقت يموت. الله الله الله. يبقى اذا كله ايه؟ كل متحرك يسكن. انما مش كل ساكن يبقى يتحرك. يبقى الجنس الاعم ايه؟ ما سكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله. وهو السميع. ساعة ما تسمع وصف وصف به الحق سبحانه وتعالى مما يوصف به مخلوقه فافهم ان الجهة منفكة وانه في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. احنا بقى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ليه؟ أم قال لك العلم متعلقه إيه؟ السمع متعلقه المسموع، والعلم متعلقه المسموع والمنظور والمشموم والمذوق وكل شيء من آلات الإيه؟ من آلات الإدراك. كلمة سكون ما يبقاش فيها مسموع. المتحرك يبقى له ايه؟ مسموعيه. يبقى خد نوصل الاثنين، اللي بيتحرك واللي بايه. ولذلك من قال ان وله ما سكن من السكون لا من السكنة جاء على مثال قوله سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. هو بس اللباس عشان يقين الحر ده ويقين البرد اكتر، لان ده في الحر بنقلع التوب كده. تقيكم الحر مثلا لما اكون في الشمس او ملبس الايه التوب عشان الشمس ما ايه تبقى في وسط بينه وبين الايه بين الشمس. ام قال لك وله ما سكن اي وما ايه وما تحرك على حد قوله سرابيل تقيكم الحر اي والايه اي والبر. قل صلى الله وسلم عليه وسلم اغير الله اتخذ وليا أغير الله أتخذ وليا. همزة هنا يسموها همزة الإنكار. لما تيجي الواحد كده تشتمه أباك، أنت بتستقل منه ولا بتنكر عليه وتوبخه؟ بتنكر عليه وتوبخه. يبقى مرة الاستفهام يكون للإيه؟ للتوبيخ وللإنكار، مش عشان فهم المعلومة. لا، أغير الله أتخذ وليا. اللي بينكر هنا اتخاذ ولي أم أن يكون الولي المتخذ غير الله؟ أن يكون الولي المتخذ غير الله. إنما اتخاذ الولي ده ضروري. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان كما تطرأ عليه أحداث تدل على أنه قوي تطرأ عليه أحداث تدل على أنه ضعيف، وساعة ضعفه لا بد أن يأوي إلى ركن أشد منه. يبقى ضروري في الوجود الإنسان صاحب الأغيار أن يتخذ وليا. ليه؟ أم قال لك لأنه بيجد قوته غير ذاتية. مرة يبقى قوي مرة يبقى إيه؟ مرة يبقى غني ومرة يبقى إيه؟ مرة يبقى عارف إنه علم شوية وبعدين يلاقي واحدة أعلم مثلا منه. في حاجات كتير أغيار. وما دام أغيار أم قال لك يبقى لابد لحفاظ النفس الإنسانية أن يكون في فطرتها أن تتخذ إيه؟ ولي. عشان لما أبقى ضعيف. أما ليه الناس بتحب تخلف أولاد وبتخلف أولاد ذكور؟ قال لي هم دول اللي يدافعوا وهم اللي يبقوا لهم امتداد وهم اللي يبقوا كذا وهم اللي يبقوا كذا. بيبقى له أصدقاء ليه؟ بيقول لك الأخ يبقى والأخ ولا الصديق قال لك أنفعهم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن من طبيعة النفس الإنسانية لأنها من الأغيار وتقهر على أنها تفهم أنها قد تضعف مرة